السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ردي على كلام فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وأقول له ليتك سكت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. استمعت للأسف إلى الكلام اللي قاله الشيخ، وأنا والله ما كنت مصدق هذا الكلام يعني، لكن شفته بعيني وسمعته بودي. بيقول: لا يحسبن أحد أنني غائب حتى وإن لم أكن من حضور الموقف يعني، فعندي كلام كثير اقتضت الحكمة ألا أتكلم به إلا في وقته. أولا، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. حاجة من الاثنين، يا يعني أنت مؤيد للانقلاب اللي حصل ده بتاع الجيش اللي قبضوا فيه على رئيسنا، وقفوا فيه دستورنا المنتخب، ولغوا فيه مجلس الشورى، عملوا بقى كل اللي عملوه ده، وفتح السفارة تاني بتاعت سوريا، وتحطيم الانفاق، واغلاق معبر رفح، وكل البلاوي اللي عملوها دي كلها. سؤال واحد ليك يا شيخ ابو اسحاق، انت موافق على اللي عمله الجيش ولا مش موافق؟ سين تقول جيم، ده وقت الحاجة دلوقتي، يا اما تسكت ما تتكلمش خالص. انت بتقول: لا استطيع ان اقول كل ما عندي وان عشت سأبينه. قيمته ايه؟ ايه قيمة الموقف اللي انت بتقول سأبينه؟ سا يعني في المستقبل، يعني حاجة حصلت والناس كلها مستنية تسمع منكم يا مشايخ يا علماء، تعرف منكم الحق، تقول لهم لا مش هنقولكم دلوقتي. هو حاجة من الاثنين، يا اما الناس دي مع حق لازم تقف معاهم، يا اما على باطل تبين لهم الباطل بتاعهم، مش تقول لهم بعدين هبين لكم ان شاء الله. يبقى انت ايه يعني، مؤيد للي حصل ده ولا مش مؤيد؟ عايزين سين تقول جيم. وبعدين بتقول: كأن الله اراد ان يقول للمتشوقين والذين يحلمون تطبيق الاسلام: اديناها لكم سنه ما نفعتوش. حرام عليك، اتقي الله يا شيخ ابو اسحاق، اتقي الله. برضو احنا ما نفعناش؟ تردد كلام الصليبيين والعلمانيين والبلطجية يا راجل، تردد كلام الفلول يا راجل، حرام عليك، ما نفعتوش. يعني اللي عمله كله الاخ مرسي دوت في خلال السنة، رغم العوائق الشديدة، لا جيش معاه ظهر دلوقتي حقيقته، ولا شرطة ولا قضاء ولا اعلام ولا، ومن الداخل ومن الخارج ومن دول عربية انت عارفها كويس، يبقى هل الاخ مرسي ما نفعش؟ انت مع مين بالظبط؟ انا مش عارف. تم تقول اديناها لكم سنة ما نفعتوش، نسلبها منكم لتتربوا. انت بتكلم الكلام ده لمين يا شيخ ابو اسحاق؟ بتكلم الكلام ده لمين؟ وبعدين ايه الكلام النظر اللي انت بتتكلمه ده؟ عشان تعرفوا ان التمكين لا يكون الا بالعبودية. يعني انت عايز تقول الناس ما عندهاش عبودية لله؟ يعني احنا كفرة مثلا ولا ايه؟ مش فاهم يعني. وبعدين احنا دلوقتي مش في موضوع مين اللي بيعبد الله ولا مين اللي مش بيعبد الله. احنا لما تكون في حادثه والناس مجروحه ومتكسره جوه العربيه، ما بنقولهمش انتوا صليتوا ولا لا، انتوا بتعبدوا كلام، ودي المستشفى الاول، دول يتعالجوا وبعد كده تعالى نقول لهم انتوا ايه اللي حصل ده وكذا وكذا، ونتصافى فيما بيننا وننصح بعض. احنا مش في موضع النصيحة دلوقتي، احنا في موضع الدفاع عن الاسلام، والله العظيم ورب الكعبة، لا دفاع عن الاخوان ولا دفاع حتى عن الاخ، لكن انا بدافع عن الاسلام، الاسلام اللي هيضيع دلوقتي وانت شايف ادي البوادر بتاعته. وبعدين بتقول ايه؟ لو صرتم عبادا لله لمكنكم. يعني احنا مش عباد لله؟ انت بتكلم مين طيب الكلام ده؟ بتكلم الاخ مرسي ولا بتكلم الناس اللي واقفه في الميادين دلوقتي عايزه ترجع الشرعيه؟ الكلام ده موجه لمين؟ يعني زي بيان الجيش بالظبط اللي طلعه قبل الانقلاب، وقدامكم انت مش عارف 48 ساعه، يعني انت بتوجه الكلام ده لمين يا جيش؟ بتوجه للناس اللي معاها الحق اللي في الميدان الرابعه ولا التانيين اللي موجودين في؟ لازم يبقى الكلام واضح يا شيخ ابو اسحاق، ما ينفعش الكلام ده دلوقتي. وبرضه: هل انا عبد لربي بيني وبين؟ يا شيخ ابو اسحاق، احنا في موقف دلوقتي واضح، لازم توضح موقفك منه. فالموقف اللي احنا فيه دلوقتي يستتبع منك تقول احنا بقى انتوا كنتوا غلطانين، لم تعبدوا الله حق العباده، انتم لم تستغفروا الله تبارك وتعالى. احنا في الموقف ده دلوقتي، الموقف دلوقتي الجيش البلطجي، الجيش الخاين، الخسيس الخاين اللي هو يعتبر قائد عام وخان القائد الاعلى للقوات المسلحه، ودخل قبض على رئيسك وقبض على الناس وبهدل الدنيا زي ما انت شايف، وقتل المصلين اللي بيصلوا الفجر، وادي لسه مقتل اخواتك المسلمات امبارح. يا راجل انت موقفك ايه؟ موقف دلوقتي نقعد نقول انتوا كنتوا بتعبدوا الله ولا مش بتعبدوا الله؟ وبعدين تقول لما بتنكشف الفتن الناس هتعرف مين كان صاحب بصيره ممن كان اعمى؟ فتن ايه يا شيخ ابو اسحاق؟ هو احنا اللي فيه ده فتنه؟ احنا اللي فيه ده فتنه ولا خيانه؟ يا شيخ ابو اسحاق والله العظيم لن يرقبوا فيك لا الا ولا ذمه، ولا انت ولا بغيرك. واديك شايف البدايات اهي، اغلاق جميع القنوات الفضائيه الاسلاميه والقبض على الاخوه من بيوتهم من اوضه النوم. واديك شايف التصريحات اللي بتتقال والاعمال اللي بتتعمل، وادي السفير الصهيوني رجع تاني، وادي الظلم والقهر هيشتغل. فتن ايه؟ فتن ايه يا شيخ ابو اسحاق؟ هي دي محتاجه لسه انك تقول دي فتنه ولا مش فتنه؟ احنا في موقف صعب دلوقتي، انت مع مين؟ انت فين؟ الفتن دي لما يبقى الشيء ملتبس على الناس ده له تأويل وده له تأويل، لكن قل لي بالله عليك اوجد لي اي تأويل للي عمله الجيش، قل لي اي تأويل تؤول بيه عمل هؤلاء الخونة المجرمين البلطجية. وبعدين انت بتقول ان نرجع للتسجيلات اللي انت كنت عاملها بعد 3 شهور، انا رجعت لها، انت قاعد ساعة ونص تتكلم وانا علقت عليك ايامها، والله ساعة ونص ما عارف انت كنت بتقول ايه بالظبط، وتحكي قصتك لما اتسجنت، تلف من هنا وتجيب من هنا، وبعدين في الاخر خالص بعد الساعة ونص قلت ايه؟ انا ما قلتش رأيي لسه، ولغاية دلوقتي برضو انت ما قلتش رأيك، فانا مش عارف رأيك ايه بالظبط، يبقى عشان كده قلت لك ليتك سكت. وبعدين في الاخر بتقول لا ينجح ولا يتحرك الا رجل يحمل هما الذي لا يحمل هما رجل فاشل في الدنيا قبل الآخرة. أنا ذكرت بالفرد، تقصد بيه مين يا شيخ أبو إسحاق؟ تقصد بيه فخامة الرئيس مرسي؟ خليك واضح، خليك واضح. لو عايز تقول للناس كنت عممت، قول الذين لا، الذين، لكن أنت قلت الذي يعني فرد واحد. اسأل إخوانك العلماء هل كان فخامة الرئيس مرسي لا يحمل هما، وهم اللي هيجاوبوك مش أنا. اسألهم اللي راحوا قبلوه قعدوا معاه من المشايخ الأفاضل العلماء. إنما تقول أنه كان ما معناه لا يصلح لأنه هو يكون موجود وربنا مكنه سنة وخدها منه، ما هو خدها منه ليه؟ لأن حتى الناس، مش حتى من الناس العاديين، مش حتى من الفلول، مش حتى من الجيش، مش حتى من الشرطة، مش حتى من القضاء، مش حتى من الإعلام، حتى من المهدؤون اللي خذلوه للأسف. اتقي الله، اتقي الله يا شيخ أبو إسحاق في اللي بتقوله، ويا إما ترجع عن كلامك يا إما تلزم بيتك وما تتكلمش. أنا بصراحة عايز أقول لك بمنتهى الوضوح، خليك واضح مع نفسك، خليك واضح مع نفسك. سؤال، هل أنت كنت ضد ثورة 25 يناير؟ يعني معناها أنك أنت بتؤيد هذا المجرم المخلوع حسن المجرم. ثم هل أنت الآن مع الانقلاب العسكري اللي حصل؟ خليك واضح ووضح موقفك. إنما اللي أنت بتعمله ده يعني عيب عيب عيب على رجل يحمل علما ان يكون هكذا. يا شيخ ابو اسحاق انزلوا ووقفوا مع الناس اللي بتطالب بالشرعية، انما مشايخ وعلماء قاعدين في البيوت وكمان مش ساكتين، مش سايبين للنازل ينزل، ده بيكسروا في مقاديفهم ويرجعهم، وانتوا ودي فتنة وانتوا مش بتعبدوا الله، وانتوا والله عيب على دقنكم وانتوا قاعدين في البيوت والنساء والاخوات في الميادين يضحين في سبيل الله تبارك وتعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.